إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الإمام ناصر السنة محمد ناصر الدين الألباني. وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها، وهم أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين. واليوم إن شاء الله نكمل هذه القراءة ونعلق عليها، وقد توقفنا عند الذي عنون له المصنف رحمه الله بقوله ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة. ترك الأتباع، الأتباع هم الذين يتبعون أئمتهم، فالحنفي يتابع أبا حنيفة، الشافعي يتابع الإمام محمد بن إدريس، والمالكي يتابع الإمام مالك، الحنبلي كذلك يتابع الإمام أحمد بن حنبل. فسنجد في كلام أتباع هؤلاء الأئمة أنهم تركوا بعض كلام أئمتهم اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن ظهر لهم أن السنة في خلاف قول أئمتهم، وهذا يدل على تجردهم للحق. قال رحمه الله: ولذلك كله، ولذلك كله كان أتباع الأئمة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها، بل قد تركوا كثيرا منها لما ظهر لهم مخالفتها للسنة، حتى إن الإمامين محمد بن الحسن وأبا يوسف رحمهما الله قد خالف شيخهما أبا حنيفة في نحو ثلث المذهب، وهذا ذكره الحنفية أنفسهم أن التلميذين خالف الشيخ أبا حنيفة في نحو ثلث المذهب، لأنهم ما أرادوا إلا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والوصول للحق. قال: وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك، ونحو هذا يقال في الإمام المزني وغيره من أتباع الشافعي وغيره. قال: ولو ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة لطال بنا الكلام، ولخرجنا به عما قصدنا إليه في هذا البحث من الإيجاز، فلنقتصر على مثالين اثنين. قال الإمام محمد في موطئه، محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، قال محمد: أما أبو حنيفة رحمه الله فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، الاستسقاء اللي هو طلب السقيا من الله تبارك وتعالى، فكان أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله لا يرى في الاستسقاء صلاة، ربما لم يصل إليه الحديث في ذلك، أو وصله وعارضه بآية أخرى، أو ظن أن الحديث ضعيف، أو ظن أنه منسوخ، إلى غير ذلك مما يعتذر به لهؤلاء الأئمة، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا كتاب نفيس في بابه يبين فيه قدر هؤلاء الأئمة ولماذا خالفوا السنة في بعض المواضع، كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ويقصد بالأئمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن دونهم من الأئمة، ومنهم الأئمة الأربعة، فإنه عزب عن كل واحد من هؤلاء بعض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو حنيفة كان لا يرى في الاستسقاء صلاة، قال محمد في موطئه. وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه. من أين جاء بهذا الحكم؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب الإمام محمد ومن الملازمين للإمام أبي يوسف، يعني من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة ومن الملازمين للإمام أبي يوسف، كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيرا لأنه لم يعلم الدليل، وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به، ولذلك كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه، وهذا على خلاف مذهب أبي حنيف. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد وعلق على هذا قال قلت يعلم منه بطلان رواية مكحول عن أبي حنيفة أنه من رفع يديه في الصلاة فسدت صلاته التي اغتر بها أمير كاتب الأتقان كما مر في ترجمته. فإن عصام بن يوسف كان من ملازمي أبي يوسف، عصام بن يوسف البلخي، فلو كان لتلك الرواية أصل لعلم بها أبو يوسف وعصام. قال ويعلم أيضا أن الحنفي لو ترك في مسألة مذهب إمامه لقوة دليل خلافه لا يخرج به عن رفقة التقليد، بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد. ألا ترى أن عصام بن يوسف ترك مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع ومع ذلك هو معدود في الحنفية؟ قال وإلى الله المشتكى، يعني ابن القيم بعد أن نقل هذا الكلام، قال وإلى الله المشتكى من جهلة زماننا حيث يطعنون على من ترك تقليد إمامه في مسألة واحدة لقوة دليلها ويخرجونه عن جماعة مقلديه، ولا عدم منهم فإنهم من العوام، إنما العدب ممن يتشبه بالعلماء ويمشي مشيهم كالأنعام. فقال رحمه الله ولذلك كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه كما هو في السنة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم، فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها، يعني أئمة مذهب الأحناف، وذلك ما يجب أن يكون عليه كل مسلم بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم. قال وخلاصة القول إنني أرجو ألا يبادر أحد من المقلدين إلى الطعن في مشرب هذا الكتاب وترك الاستفادة مما فيه من السنن النبوية بدعوى مخالفتها للمذهب، بل أرجو أن يتذكر ما أسلفناه من أقوال الأئمة في وجوب العمل بالسنة وترك أقوالهم المخالفة لها، وليعلم أن الطعن في هذا المشرب إنما هو طعن في الإمام الذي يقلده أيا كان من الأئمة، فإنما أخذنا هذا المنهج منهم كما سبق بيانه، لأنهم قالوا إن صح الحديث فهو مذهبي، فالمخالف لهم المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى تقليد إمامه هو مخالف لإمامه. قال فمن أعرض عن الاهتداء بهم في هذا السبيل فهو على خطر عظيم، لأنه يستلزم الإعراض عن السنة، وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها والاعتماد عليها، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فدلت هذه الآية على أن كل تنازع مرده إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالفلاح لمن؟ لمن إذا سمع قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال سمعنا وأطعنا، قال على العين والرأس، ولذا وصفهم الله عز وجل بالفلاح والفوز. قال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال: كتب ذلك في دمشق في 13 من جمادى الآخرة سنة 70 و300 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: شبهات وجوابها. ذلك ما كنت كتبته منذ 10 سنوات في مقدمة هذا الكتاب، وقد ظهر لنا في هذه البرهة أنه كان لها تأثير طيب في صفوف الشباب المؤمن، فأصبحوا يصلون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لإرشادهم إلى وجوب العودة في دينهم وعبادتهم إلى المنبع الصافي من الإسلام، الكتاب والسنة، فقد ازداد فيهم والحمد لله العاملون بالسنة والمتعبدون بها حتى صاروا معروفين بذلك، غير أني لمست من بعضهم توقفا عن الاندفاع إلى العمل بها، لا شك في وجوب ذلك بعدما سقنا من الآيات والأخبار عن الأئمة في الأمر بالرجوع إليها، ولكن لشبهات يسمعونها من بعض المشايخ المقلدين، لذا رأيت أن أتعرض لذكرها والرد عليها، لعل ذلك البعض يندفع بعد ذلك إلى العمل بالسنة مع العاملين بها فيكون من الفرقة الناجية بإذن الله تعالى. يعني بعض الناس لا هم لهم إلا التشغيل، إذا جئتهم بحكم واضح بين عليه دلالة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتركوه اتركوه، هذا ما قال به الأئمة، علماء بلدنا ما قال به، هو أعلم من علماء البلد، لو كان هذا هو الصحيح لقالوا به، ما عارض الدليل بالدليل، لكن بمجرد تشغيب وأن هذا يخالف ما قاله العلماء الذين ذكروا. فهذه طريقة بعض الناس، أنهم يوردون الشبهات على صحيح كتاب صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب العمل به. فقال بعضهم من هذه الشبهات: لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في شؤون ديننا أمر واجب، لا سيما فيما كان منها عبادة محضة لا مجال للرأي والاجتهاد فيها لأنها توقيفية كالصلاة مثلا، فالصلاة لا يجوز لك أن تزيد فيها أو تنقص، وإنما مرد أمر الصلاة إلى النص. ولذا بيّن أهل العلم عدم صواب هذه الكلمة، كلمة والشكر، التي يقولها بعض الناس عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده. تجد بعض الناس يقول: ربنا ولك الحمد والشكر. هذا خطأ. لماذا هو خطأ؟ لأن مبنى الصلاة على التوقيف، على السمع. هل ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أنه كان يقول هذه الكلمة في هذا الموضع؟ لا. طب هذه كلمة طيبة نقول خارج الصلاة، لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن هذه العبادة عبادة توقيفية لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيها. قال: كالصلاة مثلا، ولذا لا نزيد الصلاة، لا نصلي العشاء مثلا 5 ركعات أو الظهر 3 ركعات، ولكننا لا نكاد نسمع. بعض الناس يقدم بمقدمة طيبة ثم بعد ذلك يدخل من هذه المقدمة إلى غرضه الذي يريد أن يصل إليه. يعني بعض الناس يحسن التقديم لكلامه حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة، حتى إذا أعجبت بهذا الكلام تقبلت الحكم الذي يريد أن يقوله بعد ذلك. فهذه المقدمة مقدمة جيدة، ما الذي سيأتي بعدها؟ يقول: لكننا لا نكاد نسمع أحدا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك، إن وجدنا آباءنا على أم، من يوم ما طلعنا يا عم الشيخ وإحنا عارفين أن الصلاة هكذا، صورة الصلاة هكذا، هذا الذي جئت به بدعة، ما رأينا آباءنا ولا أجدادنا ولا مشايخ القرية ولا إمام المسجد ولا المحافظ في الكتاب عندنا ولا ما رأيناهم يقولون ذلك. ولذا قالوا ولكننا لا نكاد نسمع أحدا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك، بل نجدهم يقرون الاختلاف ويزعمون أنه توسعة على الأمة، ويحتجون على ذلك بحديث طالما كرره في مثل هذه المناسبة رادين به على أنصار السنة. ما الحديث؟ اختلاف أمتي رحمة. فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه، وألفت كتابك هذا وغيره عليه، فما قولك في هذا الحديث؟ قال الألباني رحمه الله: والجواب من وجهين. الأول أن الحديث لا يصح، ولذا الشيخ الألباني رحمه الله كثيرا ما يردد هذه القاعدة. ما القاعدة؟ ها؟ ثبت العرش ثم انقش. هذه القاعدة يرددها كثيرا، ثبت العرش ثم انقش. ما معنى هذه القاعدة؟ يعني الرجل النقاش إذا أراد أن يدهن هذا المنبر وهذا المنبر غير ثابت، ما الذي يجب عليه أن يصنعه أولا؟ أن يثبته أولا قبل أن يشرع في عمله، صحيح؟ إذن يريد أن يقول قبل أن تستدل فثبت المستدل به، هل هو صحيح أم غير صحيح؟ لأن بعض الناس قد يبني حكما على حديث ضعيف وقد يكون موضوعا، فيقول إن الحديث لا يصح بل هو باطل لا أصل له. قال العلامة السبكي: لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. قال الألباني: قلت وإنما روي بلفظ اختلاف أصحابي لكم رحمة. إذن اختلاف أمتي رحمة لا أصل له. ما معنى كلمة لا أصل له؟ يعني غير موجود في الكتب المسندة، حتى الكتب التي ألفت في الموضوعات، موضوعات يعني أحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث غير موجود في هذه الكتب، لأن هذه الكتب مسندة، فهذا الحديث غير موجود، فهذا معنى لا أصل له. قال: وإنما روي بلفظ اختلاف أصحابي لكم رحمة، أو أصحابي كالنجوم، فبأيهم اهتديت، وكلاهما لا يصح. فالأول واه جدا. ما معنى واه؟ أي ضعيف جدا. والآخر موضوع، أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد حققت القول في ذلك كله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم 58 و59 و61. قال: والثاني أن الحديث مع ضعفه مخالف للقرآن الكريم، إذن هو منكر، فإن الآيات الواردة فيه أي في القرآن في النهي عن الاختلاف في الدين والأمر بالاتفاق فيه أشهر من أن تذكر، ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون، استثناهم الله تبارك وتعالى، وإنما يختلف أهل الباطل، فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟ فثبت أن هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا. وحينئذ يتبين بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة الذي أمر به الأئمة. وقال آخرون: إذا كان الاختلاف في الدين منهيا عنه، فماذا تقولون في اختلاف الصحابة والأئمة من بعدهم؟ وهذه شبهة أخرى، يعني ذكرتم الآيات التي تدل على النهي عن الاختلاف، طيب وجدنا أن الصحابة قد اختلفوا وأن الأئمة المتبوعين قد اختلفوا، ماذا تقولون في هذا الاختلاف؟ وهل ثمة فرق؟ ما معنى ثمت؟ هناك. وهل هناك فرق بين اختلافهم واختلاف غيرهم من المتأخرين؟ يعني هل هناك فرق بين اختلاف الشافعي مع أحمد في بعض المسائل واختلاف المعاصرين في بعض المسائل الفقهية؟ قال الجواب: نعم، هناك فرق كبير بين الاختلافين، ويظهر ذلك في شيئين، وهذا كلام نفيس جدا. الأول سببه، سبب الاختلاف. ما سبب الاختلاف بين المتقدمين، بين الصحابة، بين الأئمة المتبوعين، وما أثر هذا الخلاف عليهم بعد ذلك؟ يقول: أما اختلاف الصحابة فإنما كان عن ضرورة واختلاف طبيعي منهم في الفهم، فإنما كان عن ضرورة واختلاف طبيعي منهم في الفهم، لا اختيارا منهم للخلاف. يريد أن يبين بذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانت عندهم آلة الاجتهاد، وهم أهل اللغة ويعرفون أصول الاجتهاد، فيعرفون أصول الفقه، لأن أغلب مباحثه مبناها على ماذا؟ على اللغة، وهم كانوا يعرفونها حق المعرفة، وهم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحق الناس بسلامة الفهم، حسن القصد، واضح. لكن قد يغيب عن الواحد منهم بعض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة، فإذا اختلفوا كان اختلافهم ماذا؟ ضرورة، يعني هم لم يذهبوا للاختلاف، ما أرادوا الاختلاف، لكن وقع الاختلاف عن غير إرادتهم، اجتهدوا، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، ولذا قال لا اختيارا منهم للخلاف. يضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت في زمنهم استلزمت اختلافهم ثم زالت من بعده، ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كليا، ولا يلحق أهله الذم الوارد في الآيات السابقة وما في معناها لعدم تحقق شرط المؤاخذة، وهو القصد أو الإصرار عليه. يعني متى يؤاخذ المرء على خطئه؟ ها، إذا كان قاصدا لهذا الخطأ، مصرا عليه، كحال متعصبة المذاهب، يبين لهم الحق في المسألة ومع ذلك يصرون على خلاف الحق، والصحابة ما كانوا كذلك، ولذا الواحد من الصحابة كان إذا بان له الأمر ماذا يصنع؟ ها، يقر ويعترف ويقول سمعنا وأطعنا، ويعود إلى الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك شواهد كثيرة ستأتي. قال: وأما الاختلاف القائم بين المقلدة فلا عذر لهم فيها، فإن بعضهم قد تتبين له الحجة من الكتاب والسنة وأنها تؤيد المذهب الآخر، يعني قد يذكر للحنفي حديث وهذا الحديث يؤيد المذهب الشافعي لا يؤيد مذهبه، وأنها تؤيد وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب به عادة، فيدعها لا لشيء إلا لأنها خلاف مذهبه، فكأن المذهب عنده هو الأصل. أكثر هؤلاء أن المذهب هو الأصل، أو هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والمذهب الآخر هو دين آخر منسوخ. قال: وآخرون منهم على النقيض من ذلك، فإنهم يرون هذه المذاهب على ما بينها من اختلاف واسع كشرائع متعددة، كما صرح بذلك بعض متأخريهم، يقول لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء وأن يدع ما شاء، إذ الكل شرع. وهذا تجده بكثرة يتردد في كلام شيوخ الفضائيات، تجده يذكر الأقوال في المسألة، وبعض هذه الأقوال لا دليل عليها، ثم يقول بعد ذلك خذ من هذه الأقوال ما شئت. حتى خرج علينا سعد الدين الهلالي، وليست هذه أول انحرافاته، فقال: يجوز لك أن تضحي بدجاجة أو بديك، لأن هذا منقول عن بلال بن رباح رضي الله عنه، فطالما أنه منقول وقد قال به واحد من العلماء فلك أن تأخذ به. ماذا عن بهيمة الأنعام؟ وهذه منصوص عليها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عن شروط السن وشروط الأضحية وغير ذلك؟ يقول: لا، طالما أنه منقول عن بعض العلماء فخذ ما شئت. فكله شر. هذه طريقة هؤلاء. فيقولون لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء وأن يدع ما شاء، إذ الكل شر. وقد يحتج هؤلاء وهؤلاء على بقائهم، تفضل شيخ خالد. وقد يحتج هؤلاء وهؤلاء على بقائهم في الاختلاف بذلك الحديث الباطل، اختلاف أمتي رحمة، وكثيرا ما سمعناهم يستدلون به على ذلك. ويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجهونه بقولهم إن الاختلاف إنما كان رحمة لأن فيه توسعة على الأمة، ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة وفحوى كلمات الأئمة السابقة، فقد جاء النص عن بعضهم برده. قال ابن القاسم وهو من أئمة المالكية: سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما قال الناس فيه توسعة، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. الاختلاف خطأ وصواب، لأن الحق واحد لا يتعدد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحق واحد. وقال أشهب: سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتراه من ذلك في سعة؟ فقال: لا والله، حتى يصيب الحق. يعني لا يقتصر الأمر على الاستدلال بالحديث، وإنما لابد من صحة الاستدلال بالحديث. يعني قد يكون الحديث صحيحا لكن لا يصح الاستدلال به في موضعه، لا يصح الاستدلال به في موضعه. يعني طرفة أذكرها، بعض الناس كما يذكرون دخل على أهل بيته ووقف على الباب وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قالوا: ماذا تقول؟ قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهلا فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؟ طب هل الحديث صحيح؟ حديث في البخاري، هل الاستدلال صحيح؟ غير صحيح. فقال مالك رحمه الله لما سئل عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتراه في ذلك في سعي؟ يعني الحديث صحيح؟ قال: لا والله، حتى يصيب الحق. ما الحق إلا واحد، ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا. يعني كأنه يستنكر ذلك، ما الحق والصواب إلا واحد. وقال المزني صاحب الإمام الشافعي: وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطأ بعضهم بعضا، ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها، ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك. ولذا أبو موسى الأشعري رحمه الله لما سئل عن رجل مات وترك بنتا وابنة ابن وأختا، كيف تكون التركة وتوزيع التركة؟ فقال أبو موسى: للبنت النصف وللأخت النصف. وقال للسائل: إيتي عبد الله بن مسعود فسيقول بمثل ما قلت. فلما ذهب السائل إلى عبد الله بن مسعود وسأله عن ذلك، قال: إن قلت بذلك قد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي. فذهب السائل إلى أبي موسى وأخبره، قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ما الذي صنعه أبو موسى الأشعري؟ رجع إلى الحق. عمر رضي الله عنه لما جاء الصحابي واستأذن عليه 3 مرات فلم يؤذن له، فقال له: قد دعوتك ولم تأتنا. قال: قد أتيتك واستأذنت 3 فلم يؤذن لي، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فلينصرف. فعمر قال: البينة وإلا حد في ظهري. فلما جاء لعمر رضي الله عنه بالبينة ماذا صنع؟ قبل ذلك على العين والرأس. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر لهم الحق قبلوا، وكان بعضهم يخطئ بعضا كما ذكر المزني رحمه الله ويتعقبه. قال: ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك. وغضب عمر بن الخطاب من اختلاف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد، إذ قال أبي: إن الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل. وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك والثياب قليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على عتقه أو عتقيه منه شيء. فابن مسعود يقول: إن ذلك كان رخصة في بداية الأمر، يوم أن كان الصحابة فقراء كان يرخص للواحد أن يصلي في ثوب واحد يلتحف به. فقال: هذا لا يجوز الآن. بينما قال أبي: إن الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل، فخرج عمر مغضبا، وقد كان أمير المؤمنين رضي الله عنه. فقال: اختلف رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينظر إليه ويؤخذ عنه، تختلفون هكذا أمام الناس؟ وقد صدق أبي ولم يأل ابن مسعود. يعني كلا القولين له وجه، كلا القولين له وجه. فالصلاة في الثوب الواحد حسن جميل إذا كان ساترا للعورة، واضح؟ وأما إن لم يكن ساترا للعورة فلا يجوز الصلاة في ثوب واحد. أنهم كانوا يصلون في ماذا؟ في رداء وإزار، فربما صلى بالرداء دون الإزار فانكشفت العورة، وربما صلى بالإزار دون الرداء فلم يجعل على عاتقه شيئا. قال: ولكني لا أسمع أحدا يختلف فيه بعد مقامي هذا إلا فعلت به كذا وكذا. يعني إذا ظهر الحق فلتتفق على قول واحد يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام المزني أيضا: يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهد في الحادثة فقال أحدهما حلال والآخر حرام، أن كل واحد منهما في اجتهاده مصيب الحق، يقال له: أبي أصل قلت هذا أم بقياس؟ يعني الحنفي قال يجوز، والشافعي قال لا يجوز، هذا الذي قلته بأصل يعني بآية أو حديث أم بقياس؟ فإن قال بأصل قيل له: كيف يكون أصلا والكتاب ينفي الاختلاف؟ يعني الذي يقول إن كلا العالمين مصيب، كيف تقول إن حكمك هذا يرجع إلى أصل، إلى كتاب أو سنة، والكتاب والسنة ينفيان الاختلاف، وأنت تقول يجوز الاختلاف؟ وإن قلت بقياس قيل: كيف تكون الأصول تنفي الخلاف اللي هو الكتاب والسنة، ويجوز لك أن تقيس على الأصل، لأن القياس عمدته الكتاب والسنة، صحيح؟ الأصل لابد أن يكون مبناه على آية أو حديث أو إجماع. يقول: كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف؟ هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم. قال: فإن قال قائل: يخالف ما ذكرته عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد ما جاء في كتاب المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء، ماذا جاء في هذا الكتاب؟ قال: ولقد هم أبو جعفر المنصور ثم الرشيد من بعده أن يختار مذهب الإمام مالك وكتابه الموطأ قانونا قضائيا للدولة العباسية، فنهاهما مالك عن ذلك. وقال رحمه الله: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل مصيب. قال الألباني رحمه الله: وأقول إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله، لكن قوله في آخرها وكل مصيب مما لا أعلم له أصلا في شيء من الروايات والمصادر التي وقفت عليها. يعني هذه القصة مشهورة حقا عن الإمام مالك أنه أريد منه أن يحمل الناس على موطئه فأبى ذلك، أبى ذلك، أو على فقهه فأبى، أبى ذلك أيضا، وبين وجهة قوله كما سيأتي. يقول: اللهم إلا رواية واحدة أخرجها أبو نعيم في الحلية بإسناد فيه المقدام بن داود، وهو ممن أوردهم الذهبي في الضعفاء، يعني لا يصح، ومع ذلك فإن رفضها وكل عند نفسه مصيب. فقوله عند نفسه يدل على أن رواية المدخل مدخولة، وكيف لا تكون كذلك وهي مخالفة لما رواه الثقات عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد كما سبق بيانه. وعلى هذا كل الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المجتهدين وغيرهم. قال ابن عبد البر: ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله. ولقد أحسن من قال: إثبات ضدين معا في حالي أقبح ما يأتي من المحال. قال: فإن قيل إذا ثبت أن هذه الرواية باطلة عن الإمام مالك، فلماذا أبى الإمام على المنصور أن يجمع الناس على كتابه الموطأ ولم يجبه إلى ذلك؟ قال الألباني رحمه الله: فأقول: أحسن ما وقفت عليه من الرواية ما ذكره الحافظ ابن كثير في شرح اختصار علوم الحديث، وهو أن الإمام مالك رحمه الله قال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، يعني أن الموطأ لم يجمع كل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة تفرقوا في البلدان، فالناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، فلماذا نجمعهم على الموطأ دون غيره؟ قال الألباني: وذلك من تمام علمه وإنصافه، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: فثبت أن الخلاف شر كله وليس رحمة، ولكن منه ما يؤاخذ عليه الإنسان كخلاف المتعصبة للمذاهب، يعني بان له الحق ومع ذلك خالفه تعصبا لإمامه ولمذهبه، هذا يؤاخذ ويأثم بذلك. ومنه ما لا يؤاخذ عليه كخلاف الصحابة ومن تابعهم من الأئمة حشرنا الله في زمرتهم ووفقنا لاتباعهم. فظهر أن اختلاف الصحابة هو غير اختلاف المقلدة، وخلاصته أن الصحابة اختلفوا اضطرارا، لكنهم كانوا ينكرون الاختلاف ويفرون منه ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وسبق النقل عن أبي موسى وعمر رضي الله عنه، وكذلك ذكرنا قبل ذلك في مجالس عن معاوية رضي الله عنه لما كان يستلم كل أركان البيت، كل أركان البيت، يعني كلما أتى على ركن من أركان البيت الأربعة وضع عليه يده أو قبله، فأنكر عليه من؟ ابن عباس رضي الله عنه. فقال معاوية: ليس في البيت شيء يهجر، ده بيت ربنا سبحانه وتعالى، كيف تنكر علي أن أستلم كل أركان البيت وهذا بيت الله شرفه الله عز وجل بالنسبة إليه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمانيين، ركن اليماني والحجر الأسود، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. قال معاوية: صدقت وكف. إذن هم ما كانوا يختارون الاختلاف، ما كانوا يسعون إلى الاختلاف، وإنما كانوا يلجؤون إليه اضطرارا لغياب الدليل عنهم. هذا معاوية لما ظهر له الدليل ماذا صنع؟ كف رضي الله عنه. قال: وأما المقلدة فمع إمكانهم الخلاص منه ولو في قسم كبير منه، لأن السنة جمعت وظهرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف صحيحها من ضعيفها، قال: فلا يتفقون ولا يسعون إليه، يعني إلى الخلاص من الخلاف، بل يقرونه. فشتان إذن بين الاختلافين، ذلك هو الفرق من جهة السبب، سبب الاختلاف. طيب، وأما الفرق من جهة الأثر، أثر الاختلاف، فهو أوضح، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم مع اختلافهم المعروف في الفروع كانوا محافظين أشد المحافظة على مظهر الوحدة، بعيدين كل البعد عما يفرق الكلمة ويصدع الصفوف. فقد كان فيهم مثلا من يرى مشروعية الجهر بالبسملة، ومنهم من يرى عدم مشروعيته، يعني إذا افتتح الصلاة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من كان يسر بذلك، وهذا هو الأغلب وهو الأصح. وكان فيهم من يرى استحباب رفع اليدين، ومنهم من لا يرى، وفيهم من يرى نقض الوضوء بمس المرأة، ومن لا يرى، ومع ذلك فقد كانوا يصلون جميعا وراء إمام واحد، ولا يستنكف أحد منهم عن الصلاة وراء الإمام لخلاف مذهبي. واضح الكلام؟ يعني أنا أعرف أن هذا الإمام الذي يصلي لا يقول بنقض الوضوء من أكل لحوم الإبل، هذا مذهبه الذي ترجح لديه، وإن كنت أرى أن الخلاف في حقه، لكن هذا الذي ترجح لديه، فأنا أصلي خلفه والصلاة صحيحة، لأن المسألة خلافية. هكذا كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يفعل الأئمة الأربعة. فهل فعل ذلك مقلد الأئمة والمتعصبون للأئمة؟ ستسمع عجبا بعد قليل. قال: وأما المقلدون فاختلافهم على النقيض من ذلك تماما، فقد كان من آثار أن تفرق المسلمون في أعظم ركن بعد الشهادتين ألا وهو الصلاة، فهم يأبون أن يصلوا جميعا وراء إمام واحد بحجة أن صلاة الإمام باطلة أو مكروهة على الأقل بالنسبة إلى المخالف له في مذهب، وقد سمعنا ذلك ورأيناه كما رآه غيرنا. كيف لا وقد نصت كتب بعض المذاهب المشهورة اليوم على الكراهة أو البطلان، وكان من نتيجة ذلك أن تجد أربعة محاريب في المسجد الجامع. هذا كان موجودا في المسجد الحرام، كان فيه في المسجد الحرام أربعة محاريب، محراب قبلة، إذا أذن العصر صلى الأحناف ها هنا، وصلى الشافعية ها هنا، وصلى الحنابلة ها هنا، وصلى المالكية ها هنا وراء إمامه، ولا يصلي الشافعي خلف الحنفي ولا المالكي خلف الشافعي. لماذا؟ لأن هذا قد يرفع يديه في الصلاة وهذا لا يرفع، وهذا يقول ببطلان الصلاة إذا رفعت اليد، أو بكراهة رفع اليدين في الصلاة، فلا يصلي خلف هذا الإمام، وإنما يصلي خلف من يقلد. كان هذا موجودا في المسجد الحرام إلى وقت قريب، إلى أن جمع الناس على إمام واحد. قال: كيف يقول: وكان من نتيجة ذلك أن تجد أربعة محاريب في المسجد الجامع يصلي فيها أربعة أئمة أربعة متعاقبين، وتجد إنسانا ينتظر أناسا ينتظرون إمامهم بينما الإمام الآخر قائم يصلي مستنين لما يخلص الصلاة. بل لقد وصل الخلاف إلى ما هو أشد من ذلك عند بعض المقلدين، مثاله منع التزاود بين الحنفي والشافعي، ما ينفعش واحد حنفي يتجوز واحدة شافعي، هذا منصوص في الكتب عندهم. ثم صدرت فتوى من بعض المشهورين عند الحنفية، وهو الملقب بمفتي الثقلين. وما الثقلان؟ الجن والإنس، مفتي الإنس والجن، كان يلقب بذلك. فأجاز تزوج الحنفي بالشافعي، وعلل ذلك بقوله: تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. يعني يجوز أن يتزوج الحنفي الشافعية وأن يعاملها معاملة أهل الكتاب، وهذا معناه أن الشافعية لا يجوز له أن يتزوج المرأة الحنفي، كما لا يجوز للنصراني الكتابي أن يتزوج المسلمة. يقول الشيخ: وعلل ذلك بقوله تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، ومفهوم ذلك ومفاهيم الكتب معتبرة عندهم أنه لا يجوز العكس، وهو تزوج الشافعي بالحنفية كما لا يجوز تزوج الكتابي بالمسلم. قال هذان مثالان من أمثلة كثيرة توضح للعاقل الأثر السيء الذي كان نتيجة اختلاف المتأخرين وإصرارهم عليه، بخلاف اختلاف السلف فلم يكن له أي أثر سيء في الأمة، ولذلك فهم في منجات من أن تشملهم آيات النهي عن التفرق في الدين، بخلاف المتأخرين هدانا الله جميعا إلى صراط المستقيم. وليت أن اختلافهم المذكور انحصر ضرورة فيما بينهم ولم يتعداه إلى غيرهم من أمة الدعوة، إذن لهان الخطب بعض الشيء، ولكنه ويا للأسف تجاوزهم إلى غيرهم من الكفار في كثير من البلاد والأقطار. عندنا الأمة أمتان، ها، أمة الدعوة وأمة الإجابة. ما الفرق؟ أمة الإجابة هم نحن الذين أجبنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلمون هم أمة الإجابة، وأما أمة الدعوة فهم المخاطبون المدعوون للدخول في دين الإسلام. فهذا الخلاف انتقل إلى ماذا؟ إلى أمة الدعوة، يعني إلى بلاد الغرب، فنقل المختلفون المتعصبون لمذاهبهم هذا الخلاف إلى الغرب. قال تجاوزهم إلى غيرهم من الكفار في كثير من البلاد والأقطار، فصدوهم بسبب اختلافهم عن الدخول في دين الله أفواجا. قال جاء في كتاب ظلام من الغرب للأستاذ الفاضل محمد الغزالي الذي مات قريبا، ما نصه؟ قال حدث في المؤتمر الذي عقد في جامعة برنستون بأمريكا أو بأمريكا أن أثار أحد المتحدثين سؤالا، كثيرا ما يثار في أوساط المستشرقين والمهتمين بالنواحي الإسلامية، قال هذا السائل بأي التعاليم يتقدم المسلمون إلى العالم ليحددوا الإسلام الذي يدعون إليه؟ يعني أنا إذا أردت أن أدعو الغربي غير المسلم إلى دين الإسلام أدعوه إلى ماذا؟ أدعوه إلى المذهب السني أم المذهب الشافعي المذهب الشيعي؟ أدعوه إلى مذهب أبي حنيفة أم إلى مذهب أحمد أم إلى مذهب كذا أو كذا أو كذا؟ فيقول هذا الرجل أبتعاليم الإسلام كما يفهمها السنيون؟ الغزالي محمد الغزالي ينقل هذا عن بعضهم، أم بالتعاليم التي يفهمها الشيعة من إمامية أو زيدية؟ ثم إن كل من هؤلاء وأولئك مختلفون فيما بينهم، يعني حتى السنيون مختلفون، فالشافعي غير الحنفي غير المالكي غير الحنبلي، والشيعة كذلك مختلفون، وقد يفكر فريق منهم في مسألة ما تفكيرا تقدميا محدودا، بينما يفكر آخرون تفكيرا قديما متزمتا. قال والخلاصة، الكلام للغزالي، والخلاصة أن الداعين إلى الإسلام يتركون المدعوين إليه في حيرة لأنهم هم أنفسهم في حيرة. قال الشيخ معلقا في الحاشية وأقول الآن لقد كشفت كتابات الغزالي الكثيرة في أيامه الأخيرة، مثل كتابه الذي صدر أخيرا بعنوان السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وهذا آخر ما كتبه محمد الغزالي عفى الله عنه، والكتاب مبناه على الفكر الاعتزالي، يرد كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد العقل، لأن عقله لا يقبل مثل هذه الأحاديث، لا يرد هذه الأحاديث بناء على أسانيدها أو بناء على غير ذلك مما وضعه أئمة الحديث مما قد ينقد به الحديث، لا يرد الأمر إلى ذلك، وإنما يرد الأمر إلى عقلي، فما قبله عقله من الأحاديث قبله، وما لم يقبله عقله لم يقبله. ولذا الشيخ في هذه الحاشية الطويلة وحبذا لو قرأتموها يبين كيف صار حال الغزالي بعد ذلك، الغزالي لأن الغزالي أبو حامد الغزالي الإمام الأصولي المتقدم المعروف، وأما الغزالي هذا فهو المتأخر، فيبين كيف صار حاله. والشيخ الألباني رحمه الله علق على كتابي في فقه السيرة تصحيحا وتضعيفا لأنه ظن أن هذا مما ينتفع به المسلمون، فعلق على كلام الشيخ الألباني بما يخالف منهج أهل الحديث في قبول الأحاديث والروايات، يعني كأنه طعن في طريقة الشيخ، ورد ذلك أيضا إلى العقل. فلا تقرأ كلام الغزالي ها هنا دون أن تقرأ الحاشية التي وضعها الشيخ رحمه الله. قال: وفي مقدمة رسالة هدية السلطان إلى مسلمي بلاد جابان، جابان اللي هي اليابان، للعلامة محمد سلطان المعصومي رحمه الله تعالى، قال: إنه كان ورد علي سؤال من مسلمي بلاد جابان، يعني من بلدة طوكيو وأوساكا في الشرق الأقصى، حاصل هذا السؤال: ما حقيقة دين الإسلام؟ ثم ما معنى المذهب؟ وهل يلزم من تشرف بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة؟ فإن ذلك في بداية قراءتنا قلنا إن كان ذلك على جهة التعليم فنعم له أن يتمذهب بمذهب، وإن كان هذا على جهة العبادة فلا، وإنما مرد العبادة والعمل إلى ما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أن يكون مالكيا، أن يكون مالكيا أو حنفيا أو شافعيا أو غيرها أو لا يلزم، لأنه قد وقع هنا اختلاف عظيم ونزاع وخيم حينما أراد عدة أنفار من متنور الأفكار من رجال يابونيا أن يدخلوا في دين الإسلام ويتشرفوا بشرف الإيمان، فعرضوا ذلك على جمعية المسلمين الكائنة في طوكيو، فقال جمع من أهل الهند: ينبغي أن يختاروا مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا هو مذهب عامة دول شرق آسيا، مذهب الحنفي، ويتعصبون جدا لهذا المذهب، بل قد يصل الحال ببعضهم لقتل من خالف المذهب، وهذا قد سمعناه في طالبان لما تولت الحكم في العام الماضي أو قبل الماضي. وقد قابلت رجلا من أفغانستان في الحج في العام الماضي وتحدثت معه في هذه المسائل الفقهية، وجدته يتعصب أشد التعصب للمذهب الحنفي، لا يقر بغيره حتى ولو كان الدليل على خلافه. طيب لماذا يختارون المذهب الحنفي؟ يقولون: لأنه سراج الأمة، لأنه أبو حنيفة سراج اللي هو المصباح. طيب من أين أتوا بذلك؟ قلت: ورد ذلك في حديث أورده ابن الجوزي، اكتب هذا عندي، ورد هذا في حديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات. ما الموضوعات؟ ها؟ كتاب ها ألفه في الأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أنه كتاب قد صنف على موضوعات مختلفة، يعني البيوع والعبادات والصلاة، لا، الموضوعات أي الأحاديث المكذوبة، لأن بعض الأئمة ما كان يخطب إلا من هذا الكتاب، ما كان يذكر إلا هذه الأحاديث، فقيل له: من أين تأتي بهذه الأحاديث؟ قال: من كتاب الموضوعات لابن الجوزي. موضوعات يعني ينتقي الأحاديث، ظن أن الموضوعات يعني موضوعات الفقهية والعبادات والمعاملات، نسأل الله السلامة تعالى. هذا الحديث حديث موضوع. طب ما الحديث؟ النعمان سراج أمتي، نعمان بن ثابت اللي هو أبو حنيفة، النعمان سراج أمتي. قال الخطيب في تاريخ بغداد: حديث موضوع. ومثل حديث آخر وضعه بعض الحنفية المتعصبة: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس اللي هو الشافعي، أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. وهذا حديث موضوع كذلك. فقال جمع من أهل الهند: ينبغي أن يختاروا مذهب الإمام أبي حنيفة لأنه سراج الأمة والسراج هو الذي يضيء. وقال جمع من أهل أندونيسيا جاوة: يلزم أن يكون شافعيا. فلما سمع الجابانيون اللي هم اليابانيون يعني كلامهم تعجبوا جدا وتحيروا فيما قصدوا، وصارت مسألة المذاهب سدا في سبيل إسلامهم. قال ويزعم آخرون أن معنى هذا الذي تدعون إليه من الاتباع للسنة وعدم الأخذ بأقوال الأئمة المخالفة لها ترك الأخذ بأقوالهم مطلقا والاستفادة من اجتهاداتهم وآرائهم. أقول هذا يقع فيه بعض الملتزمين أو بعض المنتسبين إلى الاستقامة الذين يزعمون أنهم يتابعون السلف الصالح يأخذون الحديث دون النظر إلى كلام أهل العلم فيه، يأخذون الحديث الفقهي الذي يتعلق بمسألة فقهية ويفهمونه بمعزل عن كلام الأئمة الأربعة وغيرهم حول هذا الحديث، ويقولون نريد أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون الحديث منسوخا وقد لا يكون عليه العمل، ترك العمل به إلى غير ذلك من الأمور. ولذا لا بد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى فهم هؤلاء الأئمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعني ترك التعصب لهؤلاء أن تترك كتبهم، يعني ما يجيش واحد على مكتبتي يقول آه إذا المغني لأحمد بن حنبل، لا ده حنبلي شيل الكتاب ده، المجموع للشافعي، المبسوط للحنفي شيل شيل شيل احرق شيل شيل شيل، مال ايه؟ هات لنا بقى سنن ابي داود، سنن الترمذي، البخاري، مسلم، واحنا نفهم الاحاديث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مش هذه احاديث صحيحه، وقسم الالباني الى ضعيفه وصحيحه. ناخذ الحكم مباشره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا غايه الضلال. ولذا الشيخ ها هنا يرد على هؤلاء الذين اتهموه رحمه الله بأنه يقصد بذلك ترك الرجوع لفهم هؤلاء الأئمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نقرأه إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم وقد أطلنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.